طرزان أنقذني، أنقذني من مجموعة الصيادين. نسيتم أنني زعيم القرود؟ أنا طرزان زعيم القرود، أحظى دوما في الانتصار، أتغلب على كل الأشرار. طرزان فينا زعيم مطاع، أقوى من المخاوف، جريء شجاع. أنا قوي كالفيلة ورشيق كالفهود وحكيم كالأفعى. هو الزعيم، زعيم القرود. أنا قوي، هو قوي كالفهد، بل أشد، لا يهزمه أحد. أنا طرزان زعيم القرود، نحترمه ويحبنا، طرزان دائما بطلنا. أنا منكم وبكم طرزان، لا مجال أبدا للنكران. أنا قوي كالفيلة ورشيق كالفهود وحكيم كالأفعى. هو الزعيم، زعيم القرود. أنا قوي، هو قوي كالفهد، بل أشد، لا لن يهزمه أحد. أنا طرزان زعيم القرود، أنا طرزان زعيم القرود. هو الزعيم، طرزان زعيم القرود. أنا طرزان، هو طرزان. أنا طرزان، هو طرزان. أنا طرزان زعيم القرود. طرزان زعيمنا، طرزان فينا زعيم مطاع، أقوى من المخاوف، جريء شجاع. هو الزعيم.